الناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإطفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد بك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك عليك أولا أن تمسح ذنوبك وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك 3 فرص في الحياة الدنيا و3 فرص في حياة القبر و3 فرص في الحياة الآخرة هذه 9 فرص بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة الفرصة الثانية المصائب الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة الفرصة الثانية الحسنات الجارية الفرصة الثالثة شدة القبر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وعدتك في الحلقة الماضية أن أعرفك على التي تدافع عنك في قبرك إلى أن تنجيك من عذاب القبر والآن يجب أن أوفي بوعدي فعلا يوجد من إذا أعطيتها حقها في الدنيا فإنك ستجدها وفية لك في البرزخ في وقت أنت أحوج ما تكون إليها لتنقذك من الأهوال الموجودة بالقبور روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضرب أحد الصحابة خيمته على قبر وهو لم يعلم بأنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بما حدث فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك سورة الملك لها قصة عجيبة أيضا داخل القبر فعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال يؤتى الرجل في قبره يعني يريد العذاب أن يأتي إليه فتؤتى رجلاه فتقول الرجل ليس لكم علي ما قبلي سبيل كان يقرأ سورة الملك يعني لا يسمح لك أيها العذاب أن تأتي من هذه الناحية لأنه كان يقرأ سورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ في سورة الملك ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ في سورة الملك فهي المانعة تمنع عذاب القبر الله أكبر أذكر أننا أثناء زيارة اللاجئين السوريين في تركيا لمساعدتهم التقيت بشاب سوري جريح يعني قطعت له رجل حاله كان صعبة وكانت له قصة عجيبة فهو كاد أن يموت في إحدى الانفجارات فاستمع إلى قصته أبي أعرف إيش صار معك لو سمحت أول شيء رضيانين بالكتب والله سبحانه وتعالى قدر الله ما شاء فعل صار معي كنا أنا واثنين من زملائي كنا ماشيين على هالدرب في هالضيعة بإدلب كفرنبيل ماشيين ما سمعنا إلا صوت انفجار صوت الانفجار فرقنا الكل عن بعض بقربكم كان الانفجار ايه انفجار قوي جينا انبطحنا كل انبطاح على الأرض من قوة اللغم اللي انفجر عرفنا صوت قوي جيت أنا بدي أقوم ما قدرت. بس ما كنت أعرف لماذا ما كنت تستطيع أن تقوم؟ لا ما كنت أعرف، وكان في حال أنه أقوم بس ما أحسن ما أقدر. جيت صرت أتشاهد، طبعا بتقول أنه ما في شيء بطول. إيش كان شعورك؟ يعني إحساس، كمان حسيت أقسم بالله إحساس راحة. إحساس براحة مع أنه كان في بتر؟ إيه راحة راحة. سبحان الله. إجا الجيش الحر وقتها، إجوا أسعفوني، لو وصلت المشهد نزلوني وعبقرة صورة الملك، لأن حسيت نفسي دار صورة الملك، صورة تبارك الذي بيده الملك. أي. حسيت نفسي صار يقل، ما أحسن أخو نفس عميق عشان تقرأ، صار قليل. جيت عبقرة صورة الملك في الآيات الأخيرة صرت خربط. نسيت ما صرت خربط. حتى طلبت من رفيقي صاحبي، قلت له أعطيني قرآن مصحف، عارفان أنا حالي في المشفى، شايف الدكاترة من حولي كلهم يعني شايفهم وبعرفهم. معاذ، لماذا سورة الملك؟ لماذا حرصت أن تقرأ سورة الملك؟ طبعا من توقع من عذاب القبر، ولها كنت تعرف أنها تقيم عذاب القبر، ولهذا كنت مصر مصمم. أي ومتعود أنا أقرأها. نعم أنت متعود تقرأها. متعود أقرأها قبل أوقات منام. ما شاء الله، صلى الله يجينا وياك ويحفظنا وياك ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال، ونصلي مع بعض إن شاء الله. ده وقت الصلاة نصلي مع بعض، يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. ما أحلى سورة تبارك، وما أسعد أصحابها الذين يقرؤونها ويعملون بها. ولو لم نكسب من هذه الحلقة إلا تطبيق آية واحدة فقط منها لكفى، إنها قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ونحن هذا هدفنا بالبرنامج، هدفنا أن تغفر سيئاتنا لكي نلقى ربنا بلا ذنوب، فيكشف لنا عن الحجاب فنرى وجهه الكريم، وما أحلاها من لحظة. ولكن انتبه إلى الشرط الذي وضعه ربنا في الآية عندما قال بالغيب: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. هل تعلم أنك إذا كنت لوحدك ولا يوجد معك أحد إلا الله، فإن تركك للسيئة في تلك اللحظة سيكون أحب إلى الله بكثير مما لو أنك تركت نفس المعصية وأنت أمام الناس. نعم، إن ربنا سبحانه ينظر إليك في الخلوة بنظرة تختلف تماما عن نظره إليك إذا كنت بين الناس. عندما فتحت الانترنت وظهرت أمامك صورة مغرية ولا يوجد أحد معك، هل ستنظر أم لا؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. فتاة تود أن تتكلم مع ذلك الشاب، إنها لوحدها وأهلها لا يعلمون عنها وليس معها إلا الله، فهل سترفع الهاتف وتكلمه أم لا؟ تأبى الفتاة العفيفة في الخلوة فلا تفعل ذلك مع أنه لا يعلم بها أحد، فتمسح ذنوبها جميعا، لهم مغفرة وأجر كبير. أنت في العمل وتستطيع الخروج عن العمل أو الغياب وتسجل نفسك حاضر ولا يشعر بك المدير ولا أحد، لكنك لا تفعل ذلك لأنك تعلم أنك ولو كنت لوحدك لا يشعر بك أحد، فإن الله يراك. إنها الخشية بالغيب، ومن خشي الرحمن بالغيب فسينجو من النار. ومن ناحية أخرى، إذا كنت تحصل في العبادة الواحدة على كمية معينة من الحسنات، فإن نفس العبادة لو فعلتها في الخلوة لوحدك فسوف تحصل على حسنات أكثر. الخشية أثناء الخلوة بالله غالية، لدرجة أن الذي يخشى الله بالغيب لن يذهب إلى جنة واحدة فقط، لا، إنه يحصل على جنتين اثنتين. سبحان الله، الناس عندهم جنة واحدة وهو يملك جنتين اثنتين. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال بعض الصالحين: كم من معصية في الخفاء منعتني منها هذه الآية، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن الخلوة بالله غنيمة، لكن ليس كل الناس يحسن التصرف أثناء الخلوة، ليس كل الناس يفوز بها. أتدري أن الإنسان إذا استمر على خشية الله في الخلوة عندما يكون لوحده، إذا استمر على ذلك، أتدري ماذا سيرى أمامه؟ سيرى الله، سيرى الله تعالى بجماله وجلاله وصفاته يوم القيامة كما أنه يشاهد القمر ليلة البدر. عندها سيشعر بلذة في صدره ما أحس بها منذ أن ولدته أمه. أجمل وألذ أحلى شعور يمكن أن يمر عليك في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة أيضا هو شعور لذة برؤية الله تعالى. أي شيء أحلى من أن يكون الله الذي لا إله إلا هو متجليا لك، قد كشف لك عن الحجاب وحجابه النور سبحانه، فينظر العبد إلى ربه سبحانه نظرة لم يسبق أن رأى لها مثيلا. هل لاحظت معي كيف أن الجزاء من جنس العمل؟ لاحظ ترك العبد لذة المعصية أثناء الخلوة، نسأله لماذا تركتها؟ فيقول لأن الله تعالى ينظر إليه. إذن جزاؤك أن الله سيعطيك لذة النظر إليه يوم القيامة، أجمل نظرة في حياتك. طيب، بعض الناس يقول أنا الآن أخطأت وفعلت المعصية وأنا لوحدي في الخلوة وليس معي أحد إلا الله، طيب ماذا أفعل الآن؟ طبعا توبة، لكن يمكنك أن تفعل شيئا ذكيا أيضا، أن تفعل العكس، بأن تطيعه بالخلوة وأنت لوحدك حيث لا يراك أحد، كما أنك عصيته في الخلوة عندما لم يكن يراك أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فإياك أن تكون أول الخاسرين بالخلوة، إياك أن تكون من هؤلاء الذين إذا حصلت لهم خلوة بالله فإن أول شيء يفعلونه لله هو أنهم يعصونه. انتبه، لا يكون الله في قلبك هو أهون من ينظر إليك، فإنه عزيز والله يستحي منا، فمن باب أولى أن نستحي نحن منه. بالمناسبة، إن سورة الملك لا تقف معك عند القبر فقط تنجيك وتنقذك فقط، لا، بل إنها توصلك إلى أجمل مكان في الكون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. هنيئا لمن أدخلته سورة تبارك الجنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم آمين. يا الله يا الله، يا رحمتك بالناس رزقت الناس، تنظر في جمالك وإطفاء للمكروه، قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.